الإسكندرية تقدم الحمد لله الذي بعث محمدا للإيمان مناديا وللخليقة هاديا وإلى دار السلام داعيا مفاتيح الجنة مفاتيح الجنة مع ليلى غريب وأحمد وهبة. أحبتي في الله، يقول المولى عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. أحبتي في الله، يحثنا الشرع الحنيف على صلة الأرحام، لأن صلة الرحم من الإيمان، والإيمان كما ذكر خير البرية في الجنة. وصلة الرحم هي أن تحسن إلى ذوي القرابة، وتعطي المحتاج منهم، وتزور المريض منهم. وصلة الأرحام يكافئ عليها المولى عز وجل بالزيادة في الرزق. وصلة الرحم تزيد في العمر، بمعنى أن عمر بني الإنسان يزيد بسبب التوفيق من الله سبحانه وتعالى في الطاعة وفي عمل الصالحات. وقيل إن التوفيق يكون بالعلم الذي ينتفع به من بعده، وبالصدقة الجارية، وبالذرية الصالحة. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية صلة الرحم قائلا: من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليصل رحمه. وصلة الرحم من ثمراتها أنها تزيد المحبة، وتوفق عراها، وتزيد المودة والألفة بين الأهل والأقارب. هي سبيل كل خير، ودليل كل بر، وهي آية المتقي لله. وصلة الرحم تكون بالمال، وبالعون على الحاجة، وبدفع الضرر عنهم، وبطلاقة الوجه، وبالدعاء لهم أن يغفر المولى لهم ويرزقهم في الدنيا وحسن ثواب الآخرة. أحبتي في الله، وتمام صلة الأرحام تكون ببر أهل وأقارب الأب والأم بعد رحيلهما. وفي بعض الآثار: أعجل الخير ثوابا صلة الأرحام. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. وقد قال الرسول الكريم في بداية النبوة لعمر بن عبسة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نبي. فقلت له: وما نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرسلني الله تعالى. فقال: بأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. وقد حذرنا المولى عز وجل والرسول الكريم من قطع الأرحام، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. متفق عليه. وعلى هذا فإن صلة الرحم من الإيمان، والإيمان من الجنة، وصلة الرحم مفتاح من مفاتيح الجنة. مفاتيح الجنة.